وهي تتحدث عن هذه العقيدة التي يريد الله عز وجل لأصحابها أن يعرفوها ولأتباعها أن يفهموها. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. مشاكل الناس ومصائبهم ترجع إلى عدم معرفتهم للذي يملك أمورهم ويرعى شؤونهم ويدبر أحوالهم. بمعنى نستطيع أن نقول إن الإيمان وأتباع الإيمان والذين يعرفون حقيقة الإيمان لا ترى من ورائهم إلا كل خير، ولا تعرف من نسلتهم إلا كل نفع. لماذا؟ لأن المؤمن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم النفع. اسمعوا ذلك جيدا. إذا بحثت عن أي نفع وسألت من الذي جعل هذا النفع ينتشر وجعل هذا الخير يدوم، ستجد أن وراء هذا النفع إيمانا بالله رب العالمين. المؤمن دائم النفع، إن كان في بلده فهو نافع، وإن كان في خارج بلده فهو نافع، إن كان في أرضه فهو نافع، مؤمن. أما الكافر فشره لا يطاق، وضرره لا يستطيع أحد أن يدفعه إلا إذا كان مؤمنا يتقي شر الكافر بإيمانه ويدفع ضرره بيقينه بالله رب العالمين. نمضي مع الآيات. مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن المؤمن دائم النفع، اسمعوا: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. حديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبين أن المؤمن دائم النفع، ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقال عبد الله بن عمر الذي سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. قال صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. نخلة دائمة النفع، كما أن المؤمن دائم النفع. ليس شيء في النخلة إلا وفيه نفع، نواها نافع، سعفها نافع، ثمرها نافع. النخلة نافعة عندما تزرع في بيئة وينقل ثمرها في بيئة أخرى لا تقبل زرع النخل، فهي دائمة النفع، والمؤمن دائم النفع. ما الذي جعله دائم النفع؟ دائم النفع إيمانه، إيمان دراقي. ولو مشينا في هذا الخط، الإيمان نافع والكفر ضار، الإيمان يفيد والكفر لا فائدة من ورائه، وعرضنا هذا على واقع المجتمعات لوجدنا أن الإيمان كفته رائجة بل راقية ومرفوعة، وأن الكفر كفته مخفوضة. اسمعوا، ما وجدنا من وراء مؤمن في بيئته إلا أنه يحرص عليها. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآن أكفر بالله وأشرك ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه، لا جرم يعني حقا، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. المؤمن نافع، يخاف على المجتمع اللي بيعيش فيه، يخاف على البيئة لأنه مؤمن، استمد إيمانه من هذه العقيدة الراسخة التي دعا إليها رب العباد جل وعلا: لا تتخذوا إلهين اثنين. إلهين يعني معبودين، احنا لنا معبود واحد، المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. أنت المسلم عندما تدخل في الإسلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن لا معبود بحق إلا الله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. مصائب الناس وشرور الناس وآثام الناس ومظالم الناس ومعايب الناس ومثالبهم كلها ترجع إلى أنهم لا يستطيعون أن يحددوا الإله بحق. لو أنني أعلم أن إلهي واحد أسأل ما الذي يرضيه؟ ما الذي ينفعني أمامه؟ ما الذي يقربني منه؟ أجد الخلق الحسن، الكسب الحسن، المعاملة الحسنة. لكن كثيرا من الناس أصبحت فكرة الإله في حسهم باهتة، فهو يدخل في المسجد يركع ركعات، فإذا ما خرج من المسجد قال لي اتجاه آخر. كان اتجاهي في المسجد نحو قبلة الإسلام ودين الإسلام ورب الإسلام ورسول الإسلام وكتاب الإسلام ومنهج الإسلام في المسجد، يقول هذا. فإذا ما خرج لا عليه ان يكون له امور اخرى، هوى اخر، فلا عليه من ان يخدع، ولا عليه من ان يكذب، ولا عليه من ان ينظر الى الناس باحتقار. هذا هو الازدواج في العقيدة الذي حذر منه ونهى عنه رب العباد جل وعلا. لا تتخذوا الهين اثنين، تأكيد، انما هو اله واحد، معبود واحد. ما صفات هذا المعبود الواحد؟ انك تخافه، فإياي ترهبون. اول صفة تخاف من الله، تخاف من الله وانت في المسجد، وتخاف من الله وانت خارج المسجد، تخاف من الله وانت تصلي، وتخاف من الله وانت تتعامل مع العباد. فلا تحاول ان تتعامل معهم بغش او خديعة او كذب او استغلال. كم من مرتش يظن انه بهذا يجمع خيرا لدنياه، ونسي انه هالك في اخراه. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ملعون لعنة. كم من جامع للمال من غير حلة وهو يقول انا استطعت ان اجمع مالا كثيرا وخيرا وفيرا، ولم يسأل نفسه من اين جمعت هذا المال. لقد كان السابقون الذين كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأخيار الأبرار، يدخل الواحد منهم المسجد يؤدي الصلاة في يوم الجمعة، ثم إذا ما خرج من الصلاة وقف عند باب المسجد وترجم آيات القرآن ترجمة عملية بلسانه، لأن جنانه وقلبه قد امتلأ بهذه الترجمة. يخرج كده عند باب المسجد: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت في الأرض كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. عايش مع الإسلام حتى في إيه؟ في المسجد وفي خارج المسجد. لكن الازدواجية التي حدثت للأمة من أن الإله في المسجد غير الإله في خارج المسجد هي الذي حطمت القيم وقضت على المثل وطوحت بالمبادئ التي كانت تعلي أقدار هذه الأمة وترفع من شأنها وتعز جانبها وتجعلها خير أمة اخرجت للناس بحق. يبقى الخوف من الله، فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، الدين الخالص كله لله رب العالمين. انت تخرج من هذا المسجد، لك زوجة واولاد ولك جيران وعندك زملاء في العمل وعندك تجارة وعندك مصادر للكسب كثيرة، فقل الدين الخالص لله رب العالمين. ضع هذا في حسك وفي عقيدتك. يوم ان عرف المسلمون هذا المعنى وتذوقوه واحسوا روعته وذاقوا حلاوته وتنسموا اريجه واستنشقوا عبقه، ما وجدنا في المجتمع خللا، ما وجدنا في المجتمع خلل. ما في واحد حمل على الثاني السلاح كما نسمع، ما في واحد حمل على الاخر في مجتمع المسلمين سلاحا، ما ليس هناك واحد تجرأ على ان يريق دما او ان يسفك دماء اخوان له في الاسلام او في البلد. فوجدنا هذا. ما البلاء الذي حل؟ البلاء الذي حل هو ان كثيرا من الناس يظن انه بانتسابه الى الاسلام اصبح يجرد من نفسه على المجتمع حاكما. فاذا لم يرضى بواحد لا عليه من ان يسلط من يريق دمه او ان يفسد عليه حياته. ايها الاخوة المسلمون، ما وجدنا هذا الخلل الا بعد ان تحطمت هذه العقيدة في نفس المسلم. لقد كان المسلم في صدر الاسلام يحمل عقيدة يعلم ان الدين لله، وما دام الدين لله اتلقى اوامري منه واصدر تعليماتي من شرع الله واخذ توجيهاتي من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الزوج مع زوجته في البيت يسأل ما هي الطريقة التي كان يتعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد الاجابة. كان الابن مع والده يسأل ما هي الطريقة التي امرني بها الاسلام حتى اقابل والدي باحترام وببر واحسان. يرى ان الاجابة في الاسلام موجودة. ورأينا بعد ذلك العلاقات الاجتماعية، الجار مع الجار والتاجر مع الذين يشترون منه ويربح منهم. وجدنا كل ذلك كان الواحد من هؤلاء اسلاما يمشي على الارض، اسلام يتحرك. ايها الاخوة المسلمون، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله. النعم الحقيقية من الله سبحانه وتعالى. هناك اناس يظنون ان المال عندما نكسبه من حرام يقولون هذه نعمة، الحمد لله ربنا انعم لنا بنعمة كثيرة، يقول كده. ونسي ان المنعم جل وعلا لا يرضى بالحرام ولا يعد هذا الحرام نعمة. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. الرزق ربنا لينزله، لكن احنا اللي لوثناه غيرناه جعلنا منه الحرام. وشو القرآن؟ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. وما بكم من نعمة، نعمة حقيقية مش نعمة مزيفة، مش نعمة من غش، مش نعمة من خداع، مش نعمة من حرام. وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. ثم لو نزل ضر لان انحرفنا عن النعمة وخرجنا عن حدود النعمة ينزل بنا ضرر. ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. ثم اذا كشف الضر عنكم تطلبوا من ربنا يا رب ارفع البلاء يرفع. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. الحمد لله فريق بس مش كله، لو كله لابد يكون فيه ابادة. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمني واياكم من هذا التهديد المخيف من الله سبحانه وتعالى. واسأله تبارك وتعالى ان يجعل متاعنا في الحلال وان يبعدنا واياكم عن الحرام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وما بكم من نعمة فمن الله. الدين نعمة، ربنا سمى الدين نعمة، والصحة نعمة، والمال والبنون نعمة، لكن الأفضل من النعمة أن نحافظ عليها، أن نحافظ على النعمة. لقد كان أبو البشر آدم عليه السلام في نعمة، في نعمة وهو في الجنة. الله سبحانه وتعالى قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما نسي وعد الله عز وجل بالتأكيد كده، إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، تأكيد من ربنا جل وعلا. وإحنا في نعمة، والله والله نعمة الإسلام دي لا تعدلها نعمة، نعمة تنظم كل النعم التي أنعم الله بها على البشرية. والذين فقدوا الإيمان أفسدوا في الأرض وأضلوا، وضلوا عن سواء السبيل، لأنهم فقدوا نعمة الإيمان. الإيمان نعمة، والإسلام نعمة، وعلى الذين يريدون أن يحسوا روعة الإسلام وأن يتذوقوا حلاوة الإيمان عليهم أن يعيشوا في جو الإيمان الراقي. حبك لبيتك، وحبك لأولادك، وحبك لجيرانك، وحبك لإخوانك، ما كان هناك في صدر الإسلام تفرقة بين هذا وذاك، بين العربي وغير العربي، بين الأبيض والأسود، وإنما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لينتهين أقوام عن التفاخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان دي حشرة دنيئة، حشرة دنيئة عندما يطأها الإنسان بقدمه أو يضربها ليقضي عليها تخرج رائحة تزكم الأنوف لا يطقها بشر. أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. أيها الإخوة المسلمون، الأفضل من النعمة، أكررها، المحافظة على النعمة، ونعمة النعم جميعا هي الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اسمعوا، آخر لقاء جمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عامة المسلمين عرب وعجم من كل أنحاء البلاد التي أسلمت في حجة الوداع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل عليه في هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. عشان تعرفوا الإسلام نعمة، الإسلام نعمة، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول الأفضل من النعمة المحافظة عليها. السابقون حافظوا عليها فنصرهم الله على أعدائهم وأقر الأمن والأمانة في مجتمعاتهم، وأصبح الواحد منهم يمشي سليم النفس، سليم القلب، طاهر اللسان، طاهر البصر، طاهر السمع، لا يسمع إلا خيرا، ولا ينظر إلا إلى خير، ولا يتكلم إلا بخير. فلما غيروا وبدلوا ونسوا نعمة الله غير ما بهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنزل علينا من رحماتك، وأفض علينا من بركاتك، ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين من الأعداء، وخلص بلاد المسلمين من السفهاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل علينا من رحماتك، وأفض علينا من بركاتك يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.